كيف يمكنني السكوت؟ كانت تحميلي لم يكن عليها أن تموت. لا أريد لأحد أن يحميني يا زعمي، لا أريد أن أفقد أحدا كما فقدت أمي. مهما كلف الأمر لا شيء سوف يؤذيكم، لا أريد خسارتكم سوف أحميكم. كي تحميني لولاها لفقدت أهلي وقوتها كانت تعطيني. من فعل ذلك خسرت قوتها فظللت أحمي البشر، لكنهم جاءوا وخذوها وعلمت أنها في خطر. ذهبت لوراها كي يدربني على القتال، لن أترك من ساعدني سيقتلوها لا محال. ذهبت لمجتمع الشينيغامي من أجل الإنقاذ، وبسبب المعارك القوية للشيطان حصل إيقاظ. أكثر تلك الدماء كيف يمكنني السكوت؟ كانت تحميلي لم يكن عليها أن تموت. لا أريد لأحد أن يحميني يا زعمي، لا أريد أن أفقد أحدا كما فقدت أمي. مهما كلف الأمر لا شيء سوف يؤذيكم، لا أريد خسارتكم سوف أحميكم. ذهبت لمقر الهولو مستعد للقتال، هناك تحداني جريم جاو في نزال. وأولكيورا يحدد بقتل هذا محال، أقوى مني لكني لم أتردد في القتال. وفي القتال أحدث فجوة في صدري، وعلمت حينها نهايتي إنه قدري. أنا الرجل الذي لا يمكن أن يهان، في ثواني أتقلب أظهرك شيطان. من الموت عدت كي أحكم حكم الإعدام، فلتمت أيها الحقير كفاك الكلام. أنا دمار انفجار فأحميكم لن تحموني، سأبيد أعدائي من أجل أحبابي يرموني. ومهما فعلوا لن يقدروا أن يقتلوني، فلتستعدوا إن عاديتم لاستقبال اللوني. كيف يمكنني السكوت؟ كانت تحميلي لم يكن عليها أن تموت. لا أريد لأحد أن يحميني يا زعمي، لا أريد أن أفقد أحدا كما فقدت أمي. مهما كلف الأمر لا شيء سوف يؤذيكم، لا أريد خسارتكم سوف أحميكم. لم أكن قويا لكني خضت تدريبا كامل، إما الآن وإما أن تكون حربا أبدية. ضغطت الرياض كلها في قوة الجسدية، لن يعيش من يقترب من أحبائي يؤذيهم. فلتستعدوا للعواقب فأنا من يحميهم. سيفي يدمر الجبال، أنا مالك القتال. هيا تقدم تعال، لن تهزمني لا محال. تذكرت تلك الدماء كيف يمكنني السكوت؟ كانت تحميلي لم يكن عليها أن تموت. لا أريد لأحد أن يحميني يا زعمي، لا أريد أن أفقد أحدا كما فقدت أمي. مهما كلف الأمر لا شيء سوف يؤذيكم، لا أريد خسارتكم سوف أحميكم. أقاتل وأقاتل من أجل البقاء. صفى أحمي الجميع لا بانتقاء دماغي متأثر سأحميكم هذا همي سأحمي الجميع كما حمدتني أمي لن يقف في طريقي لا أحد ولا قانون أمشي وجسمي يتملك شيطان مجنون ومع سيف زنجتسو أخلي طريقي وأصدقائي معي هنا صنعتُ فريقي لا يهم إن كانت قوة عدوي بفارق حقيقي فلن أسمح لأحد أن يؤذي صديقي أتذكر تلك الدماء كيف يمكنني السكوت كانت تحميني لم يكن عليها أن تموت لا أريد لأحد أن يحميني يا ذنبي لا أريد أن أفقد أحدا كما فقدت أمي مهما كلف الأمر لا شيء سوف يؤذيكم لا أريد خسارة